حول منهج السلف في الرد على المخالف. جميل. فهل من منهج السلف في الرد على المخالف اسلوب الموازنة، اي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته، ام انه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات الى ما له من حسنات اخرى؟ لا، هو ذكر السيئات ما اظن هذا امر وارد في الموضوع، اما ذكر الاخطاء لعلك تريد ان يعني تقول ذكر المخالفات، لعلك تريد ان تقول يعني الاخطاء، المخالفات نعم المخالفات، نعم. ليتك قلت المخالفات بدل السيئات. هذا هو الذي جرى على ألسنتهم، هذا هو الأسلوب، يعني أنه ما تذكر السيئات وإنما تذكر الأخطاء التي تخالف الكتاب والسنة. نعم. أما أنه أساء بأنه قال كذا وكذا، هذا ليس من أسلوب الدعوة. طيب الله. إيش بقي كمان بسؤال؟ هذا اللي عندي يعني. جزاك الله خير. ذكر الحسنات هل يلزم من كل ذكر مخالفة أن تذكر معها حسنات الحسنات الأخرى؟ والله هذا يختلف اختلاف المجال، في مجال أن يذكر فحسن أن يفعل، نعم. أما ممكن أن يذكر الحسنات، نعم. قد تضيع الفائدة بذكر الحسنات عن الحسنة الكبرى.